السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تحب أن تكون من مشاهير السماوات السبع؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. من المعلوم يا حبيبي ان صفوة المجتمع فعلا هم اهل صلاة الفجر اللي ربنا بيصطفيهم من بين ملايين البشر، بل من بين 2 مليار مسلم ربنا بيصطفي فئة يعني بفضل الله تقوم وتصف أقدامها بين يدي الله في صلاة الفجر. الرجال يصلون في المسجد في جماعة والنساء يصلين في البيت ولهن نفس أجر الرجال وهم بيصلوا في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. هم دول صفة المجتمع، هم دول خيرة الناس الذين يقومون ويصلون صلاة الفجر، ربنا بيصطفيهم عشان يقفوا بين يديه في هذا الوقت المبارك بفضل الله، لأن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، فعشان كده بيبقوا مشهورين. من يصلوا صلاة الفجر في وقتها سواء المرأة في البيت أو الرجل في المسجد، دول بيبقوا مشهورين في السماوات السبع وتعرفهم كل الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الملائكة ورديتين، وردية بتنزل من الفجر للعصر ووردية من العصر للفجر. الورديتين دولت بيشهدوا لعباد الله الذين يصلون الفجر أو العصر، يشهدون لهم بين يدي الله في السماوات السبع أنهم هؤلاء الذين يصلون الصلاة في وقتها بفضل الله سبحانه وتعالى، سواء الرجال في المسجد أو النساء في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيبقى حضرتك لما بتصلي الفجر حاضر كل يوم، أنت معروف في السماوات السبع بين الملائكة، وحضرتك لما بتقوم وتصلي صلاة الصبح في وقتها، صلاة الصبح هي صلاة الفجر على فكرة، تمام، بس هي مسمى الوقت والصلاة. فصلاة الفجر أو صلاة الصبح لما تصليها في وقتها بفضل الله سبحانه وتعالى تبقى معروفة بين الملائكة في السماوات السبع بفضل الله سبحانه وتعالى. وفضل صلاة الفجر وصلاة العصر فضل عظيم لا يخطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هم صلاة العصر وصلاة الصبح. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لن يلج النار، يعني مستحيل يدخل النار، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللي هي صلاة الصبح وصلاة العصر. وكما جاء عند مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. في ذمة الله يعني في عهد الله وأمان الله وفي حفظ الله طول اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. طبعا ده بالنسبة للرجل هيصلي في جماعة في المسجد، المرأة لها نفس الأجر وهي بتصلي في بيتها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يحجب بعضكم بعضا، يوم القيامة نرى ربنا في الجنة بكل وضوح بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: لا تضامون في رؤيته. طب إيه السبب أو من ضمن الأسباب التي تجعلنا نفوز برؤية الله في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني من أكثر أسباب أن الإنسان يفوز يوم القيامة بلذة النظر إلى وجه الله هي المحافظة على صلاة الصبح وعلى صلاة العصر. فأهل صلاة الفجر حبيبي هم صفوة المجتمع المشهورون في السماوات السبع، تعرفهم الملائكة بل وتشفع لهم وتدعو لهم وتستغفر لهم. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أبدا من صلاة الصبح في جماعة ولا من قيام الليل. أسأل الله عز وجل أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يغفر لكم وأن يستر عيوبكم وأن يشفي مرضاكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يقضي على همومكم وأن يفرج كروبكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.